بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام، شرح بلوغ المرام، الشيخ عبد الله فوزان وفقه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: حكم قضاء الصوم الواجب على الميت. نعم، تفضل. أقرأ شيخنا؟ تفضل، بس اليوم صوتك ما شاء الله عالي واضح، بس في صدى كده خفيف وراك، ما أعرف. تفضل. أحسن الله إليكم. الآن في صدى وفي إيه؟ نعم، في صدى يعني متكرر، ما أدري في أحد جنبك عنده نفس سامع صوتك أو كده؟ يعني مشغل صوتك نفسه. طيب، نعم كده أحسن. طيب، قال وفق. نعم شيخنا، هكذا أحسن. نعم، الله يكرمك. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم قضاء الصوم الواجب على الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم، تفضل. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب ما مات عليه الصوم، ومسلم من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله من مات، من شرطي من صيغ العموم، أي إنسان مات. وقد ورد عند الإمام أحمد بسند آخر بلفظ: أيما ميت مات. قوله بعد: أي صيام، على يفيد الوجوب كما في الأصول، والمعنى: وفي ذمته صيام واجب. قوله صام عنه ولي، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن معناها الأمر، أي فليصم. وسر التعبير بها تأكيد المأمور به، حتى كأنه أمر واسع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. المراد بالولي هذا يعني المقصود سر التعبير بالخبر يعني الأمر عموما، يعني ليس في هذا الموضع خصوصا، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن وما إلى ذلك. الأصل أن صيغة الخبر يعبر بها عن الخبر، وصيغة الطلب يعبر بها عن الطلب، لكن أحيانا قد تأتي صيغة الطلب ويراد بها الخبر، وتأتي صيغة الخبر ويراد بها الطلب. قالوا والنكتة من يعني في نكتة بلاغية عامة يعني في التعبير بالخبر عن الطلب، وهي تأكيد الأمر حتى كأنه واقع ولا يتصور خلافه. يعني إذا قيل مثلا في غير القرآن: ليرضع الوالدات مثلا أولادهن، هذا أمر قد يمتثلنه وقد لا. أما والوالدات يرضعن، يعني هذا هو الواقع الآن، خلاص الوالدات يرضعن، كما تقول أنت تجي بكرة إن شاء الله وتعمل كذا كذا، هذا أكد من أن أقول لك تعال بكرة وسوي كذا. أنت تجي دي معناه الموضوع انتهى، صح؟ ولذلك عادة يقولها الكبير للصغير، لا يمكن أن يقول مثلا طالب لأستاذه هذا الكلام لأنه لا يقبله منه، لأن هذه الصيغة فيها من التأكيد ما لا يخفى. نعم، ولذلك أنا قلت لكم مثل هذه الكتب نريد أن تكون أصلا فيها من البلاغة ومن النحو ومن الصرف ومن الأصول ومن الحديث. فالإنسان يعني هي فكرة العلم واحد، هذا كتاب نوعا ما موسع، فالإنسان إذا قنه يسهل عليه كثير مما يجد من أمثاله في كتب أهل العلم في هذه الفنون التي يجد تطبيقها. نعم، أحسن عليكم. ثم قال: المراد بالولي القريب، والوارث أولى القرابة، بعض أهل العلم يعني خصوه بالوارث، ولعله لهذا قال هذا، لأن هذا الحديث سيأتي أن فيه يعني أن أهل العلم استشكلوا فيه شيئا، وهو أن الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يموت شخص ثم يقضي عنه؟ فعندنا مسألتان، هل يشرع أولا ثم هل يجب؟ إذا قلنا يشرع هل يجب عليه؟ لأن ظاهر الحديث الوجوب، ولهذا بعض أهل العلم خصوه بالوارث، ولعل هذا، وهذا من كيسي يعني، إن صوابا فمن الله. وإن أنا بالمناسبة أمس لما قلت أن بعض الأشياء من عندي لا أقصد بذلك الافتخار والعياذ بالله، وإنما قصدت التحذير لكم يعني أنها قد تكون خطأ وأنكم ينبغي لكم أن تبحثوا عنها، هذا الذي قصدته إن شاء الله. وهنا أيضا أقول لكم الذي يظهر لي والعلم عند الله، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، لعلهم أرادوا أن الوارث الغنم بالغرم يعني، لأنه هو يستفيد من ميراثه فعليه أن يقضي عنه، والله أعلم. وأكثر أهل العلم يقولون هذا ليس على سبيل الوجوب، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، نعم، لا سيما الوارث إذا كان مثلا ولدا، فالولد يعني أولا البر عموما عليه واجب، فكونه يقضي النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله فدين الله حق أن يقضى وما إلى ذلك، فقد يكون هذا من برهما بعد موتهما أن يسدد عنهما الحقوق التي عليهما، سواء كانت من حقوق الله حيث يشرع ذلك أو من حقوق الإش المخلوقين. وكثير من الجمهور استشكلوا هذا الحديث من جهة أخرى، وهو أن الأصل أن النيابة لا تدخل الأعمال البدنية، ولهذا كثير من أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث على ظاهره، وسيذكر ذلك هو، وأن المشهور من المذاهب الأربعة كلها أنهم لم يأخذوا به على ظاهره. نعم. أحسن الله إليكم. كما قال وفقه الله الوجه الثالث، الحديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه، لأنه إحسان إليه وبر وصلة. والحديث مختص إن كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس ثم زال عذره وتمكن من القضاء. طبعا عبارة يشرع هذه، هذا هو الذي يتناوله الحديث دائما بعبارة يشرع. يشرع هذه إذا أردت أنت أن تعبر عن حكم مثلا مختلف فيه أو أنت متردد فيه هل هو واجب أو لا، فاهرب إلى عبارة يشرع هذه، لأن يشرع هذه تشمل الوجوب والاستحباب، فتقول مثلا يشرع أن يفعل الإنسان كذا، وهذا تكون حينئذ أجملته، فلم تقيد بوجوب ولا باستحباب، كما قال الشيخ هنا فإنه يشرع لوليه، يشرع يقابلها لا يشرع، لكن فبالتالي دائما إذا كنت مترددا في شيء أو كذا فعبر بهذا اللفظ الأنيق الذي يعبر به أهل العلم عما يترددون في وجوبه من عدمه، أو أنه فيه خلاف مثلا قوي فيأتي بهذه العبارة المحتملة يشرع. نعم. ثم ذكر أن هذا القضاء إنما يختص بالمعذور، عفوا يعني بمن تمكن من القضاء ثم لم يقضي، بمن تمكن من القضاء ولم يقضي، أما الذي لم يتمكن من القضاء أصلا فهذا لم يجب عليه القضاء أصلا حتى يقال يجب على فرعه، فإذا كان لم يجب على الأصل فمن باب أولى أنه أصلا هو يعني لم يمت عليه صيام، واضح، وقال من مات وعليه صيام، فقالوا هذا ما تمكن وبالتالي لم يجب عليه، لم يدخل في ذمته يعني كواجب، لأنه مثلا إنسان مرض فاتصل مرضه إلى الموت ما وجد فرصة يقضي فيها، قال لك هذا أصلا يعني ما يعتبر أنه وجب عليه القضاء. وكذلك إذا سافر مثلا فاتصل سفره إلى أن حصل له مثلا حادث ومات، فيقول لك أيضا هذا ما جاءته يعني مدة انتفى فيها العذر حتى يتمكن من القضاء. وهذا لو تلاحظون هل يعارض ما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن غير المعذور يعني لا يشرع أن يقضي، فكيف بأن يقال يقضي عنه وليه؟ هل يعارضه؟ ما يعارضه، لماذا؟ أنا يعرف يعني لو واحد قال هذا يشكل على مذهب ابن تيمية، لأنه يقول المعذور غير المعذور هو الذي يقضى عنه، لأن العذر لم يتصل، هذا هو الذي يقضى عنه، والمعذور لا قضاء، معذور لا قضاء، هذا ما في مشكل. لكن الآخر هل يشكل على مذهب ابن تيمية؟ هذا كلام في أن العبادات المؤقتة بوقت إذا فوتها الإنسان من غير عذر فلا قضاء عليه، فكيف بالقضاء على وليه؟ هل يمكن يقال أن القضاء يكون على التراخي؟ أحسنت، هذا هو، هو لا يعتبر مفرطا. لماذا؟ لأن القضاء أصلا وقته واسع إلى رمضان الذي بعده، فهذا إنما يشكل على ابن تيمية إذا كان يقول إنه إذا فرط مثلا في القضاء إلى ما بعد رمضان يعني يكون إيش؟ يكون يعني من غير عذر أنه لا يزال القضاء عليه، وهذا جيد، يمكن أن يبحث حتى في الحي يعني فضلا عن الميت. هل ابن تيمية يقول يعني يلتزم أنه مثلا هل يرى أن وقت القضاء ما بين الرمضانين؟ وإذا كان يرى هذا فهل يقول إذا فوته الإنسان من غير عذر يسقط عنه أو يقضيه؟ فإذا قال يسقط عنه فهذا القول سيكون فيه شذوذ نوعا ما، وإذا كان قال لا ما يسقط عنه، لأن عندنا آثار صحابة أنه يطعم مع الصيام، وإذا قال ما يقضي، وإذا قال يقضي فيبحث ما هو الفارق المؤثر الذي فرق به. لكن أنا تذكرت الآن أنه ورد عن بعض الصحابة ما يشعر بأنهم كانوا يرون ذلك، يرون أن الإنسان إذا ما قضى بين الرمضانين، بل أحيانا قد يكون ولو معذورا كأنهم يرون أنه فاته، وعلى هذا إذا كان فعلا ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا به، وينبغي أن ننظر أيضا إلى أثر الصحابة الذين قالوا يطعم، هل ذكروا الصيام صريحا أم هذا من فهم الفقهاء؟ أيضا هذا يحتاج إلى تحرير. نعم. السلام عليكم. ثم قالوا معلش، هذه المسائل نوعا ما شائكة لكن تحتاج منكم إلى تأمل إن شاء الله في وقت لاحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه. أنت قرأت هذه الفقرة كاملة التي قبلها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال والحديث مختص من كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات، فهذا هو الذي يتناوله الحديث. أما من مات قبل إمكان الصيام كما لو امتد به المرض أو السفر أو امتد بها الحيض أو النفاس إلى الموت ولم يجد وقتا للقضاء، فهذا لا شيء عليه ولا على وليه، ولا يخص ذلك بالولي، بل كل من صان عنه قضى ذلك عنه عيزة لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين عنه. وأما ذكر الولي في الحديث فقد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب وقوع ذلك من الولي الميت القريب لا من البعيد عنه. يعني هل يؤخذ بظاهره وقد صام عنه وليه؟ طيب لو صام عنه أجنبي عنه هل يجزئه؟ يعني ظاهر الحديث يتكلم عن الولي، لكن هذا يخرج يعني بمفهوم مخالفته، لأن هذا أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة؟ هذا النوع من يعرف؟ يعني يفهم من هنا أن المطالب بالولي مثلا لو أخذنا بظاهره وقلنا لو قال قائل مثلا الولي معناه يخرج غير الولي، هذا يسمى أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم إيش؟ لقد. لا، ليس اللقب. اللقب سأذكر لك ضابطه الآن، لكن بعد أن تجيب هذا السؤال. أنتم تعرفون أنواع المفهوم المخالفة الثمانية ولا ما تعرفونها؟ مفهوم المخالفة عنده ثمانية. لا أعرف. تذكرها؟ نعم. عنه نوع إذا كان وجدت. مفهوم المخالفة عنده ثمانية أنواع. الأول مفهوم الحصر وهو أقواه. حصر مثلا إذا قلت لم يأتي إلا زيد، معناه أن غير زيد لم يأتي وأن زيدا هو الوحيد الذي أتى، وقد اختلف حتى من قوته أنه اختلف فيه، فقيل يعني هل مجيء زيد هو المنطوق وعدم مجيء زيد هو المفهوم ولا العكس، اختلفوا فيه الأصوليون والبيانيون، وقيل كلاهما منطوق، واختاره الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء أن كليهما منطوق، لأنه لم يأتي هذا النفي منطوق به، إلا زيد هذا الإثبات منطوق به لأن الاستثناء، وهذا القول فيه قوة. وثم يليه أنواع كثيرة إلى أن يأتي الثامن الأخير وهو اللقب، وهو أضعفها وهو ليس بحجة عند جمهور العلماء ما عدا من شذ وهو الدقاق، يقولون إنه شذ فقال بما بحجية مفهوم مخالف. من تلك الأنواع الستة المتوسطة بينها مفهوم الظرف سواء كان ظرف زمان أو مكان، ومفهوم العدد، ومفهوم الوصف، وهذا من مفهوم الوصف لأنه إذا قال صام عنه وليه هذا وصف معين علق عليه الحكم فيخرج غيره، وكذلك قل مفهوم نعم الصفة والعدد والظرف، وأيضا إيش اللقب والحصر. اللقب والحصر هذا تقدموا نعم، لكن هناك ثلاثة أخرى ما هي؟ كذلك أقواها لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى فإيش وين ناس المراق الليلة مهاب ما في ولا شنو؟ نعم. ثم أيضا الظرف سواء كان ظرفا مكانيا مثل أنتم عاكفون في المساجد، أو زمانيا مثل حج أشهر معلومات، أو كان كذلك نعم ومفهوم الغاية، مفهوم الغاية مثلا حتى تفي إلى أمر الله معناه أن بعد الفيء لا تقاتل مثلا، وكذلك عدة أنواع. الآن في بقي نوعان فيحضراني الآن، هذه المفاهيم ثمانية كلها من أنواع مفهوم المخالفة وفيها تفاصيل ومرتبة عند أهل العلم. هذا أقوى ثم هذا ثم نعم مفهوم الشرط أحسنت، كذلك مفهوم الشرط كذلك هو من يعني، وهذا يعني فيه تقارب مع موضوع المخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة الخمسة ما هي؟ يمكن تذكرنا بعضها، وهي الشرط والوصف والغاية وبدل البعض من الكل، وإيش الخامس؟ استثناء. ما هو الخامس؟ الاستثناء. الاستثناء نعم، لكن ما أظن الاستثناء ما داخل في الحصر المتقدم. فعلى كل هذه سبعة أنواع وبقي ثامن، هذه أنواع مفهوم المخالفة وهي مرتبة وليست على درجة واحدة في القوطة. فإذا قلنا وليه خرج غير الولي، لكن ننتبه لشيء وهي أنهم أن الأصولين نصوا على أن ذكر شيء له مفهوم لا يمنع القياس. يعني الآن إذا ذكر شيء في النص في شيء مسكوت عنه صح؟ شيء مذكور في النص وفي شيء مسكوت عنه، المسكوت عنه هذا على أقسام، منه ما يكون من باب أولى من المذكور وهذا يدخل في مفهوم الموافق، ومنها ما يكون مثل المذكور وهذا يدخل في القياس أو في واحد من مفهومي الموافقة على القول بأن مفهوم الموافقة يشمل المساوي. فبالتالي عدم النص على المشترك في المعنى مع المذكور لا يمنع قياسه ولا يدخل في مفهوم المخالف، إنما يدخل في مفهوم المخالفة غير هذين. يعني لو واحد قال لا الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولم ينص على الضرب، فالضرب جائز لأنه مسكوت عنه، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنه وإن كان مسكوتا عنه لكنه من باب أولى، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوت. فإذا كان الشيء من باب أولى لا يقال إنه مسكوت عنه، بل هو مسكوت عنه صحيح لكنه من باب أولى من المذكور، فهذا يعني ليس لم يسكت عنه ليدخل في مفهوم المخالفة بل هو داخل في مفهوم الموافق. طيب وكذلك نفس الشيء إذا كان شيء في نفس المعنى فإنه أيضا يلحق سواء قلنا نوع من أنواع مفهوم الموافقة أو قلنا إنه قياس، فهذا عدم النص عليه لا يمنع إلحاقه بالقياس، قد نص على هذا صاحب المراقي وغيره. ثم بعد ذلك ما لم يدخل في هذا ولا هذا، هذا هو الذي يدخل في مفهوم المخالف. فهنا الأجنبي من باب أولى يعني يقول لا نعتبر مفهوم المخالفة لأن عندنا مانع، هناك موانع من اعتبار مفهوم المخالفة، منها أن يكون خرج مخرج الغالب، فيقول هنا خرج مخرج الغالب فبالتالي لا يعني لا لا لا يؤخذ بمفهومه، ولأن المعنى يدل عليه لأنه تبرع والتبرع يجزئ من أي شخص كان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر فقد الله فدين الله أحق بالقضاء، وشبهه بالدين قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أو فقضيته أكان ذلك يجزي عنها؟ والدين لو قضاه أجنبي يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي طبعا بلا شك. فالمقصود أن هذا من باب قال الغالب أن الغالب هو الذي يهتم به وأولياؤه كأبنائه مثلا وبناته وما إلى ذلك أكثر من غيره. وإلا فلو قضى عنه أجنبي فهو يعني المقصود أنه حصلت العبادة عنه، والله أعلم. وأظن أن بعض المتأخرين من يعني من المتمسكين بظواهر النصوص ينكرون هذا، يقولون لا بد أن يكون وليا. وبعضهم يقول مثلا إذا كان ابنا أو إما في هذا أو في الحج أو كذا، يقولون يعني إذا كان رابط مثلا يربطه قوي كأخي أو ابني أو كذا. نعم. السلام عليكم. المقال وفقه الله. والقول بأنه يجزئ صوم الولي عن الميت هو قول أصحاب الحديث وأبي ثور وجماعة. نعم يعني ليس قول الأئمة الأربعة. نعم. والقول الثاني أنه لا يصوم عن الميت وإنما يطعم عنه على تفاصيل في كتب الفقه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الجديد. نعم، لكن سيأتي أن الإمام أحمد يخصه بالنذر هذا الحديث، يقول لأن راويه عائشة وابن عباس يعني أفتيا بذلك، والراوي أعلم بما روى. لا، ولأن يعني جاء عنهم أنهم قالوا ابن عباس ما هو الراوي، ويقول لا يصوم أحد عن أحد، من هو الراوي معناه أنه يرى أن هذا الحديث لا يدل على قضاء رمضان، ولهذا الأئمة الأربعة عندهم قضاء رمضان لا يدخل في هذا الحديث، وإنما يدخل إما أنهم ينفون ذلك أصلا وفرعا، يقولوا ما في ما يعني هذا لا يعرف كذا، وإما أن يقولوا إنه يحمل على النذر كما قال الإمام أحمد بدليل أراويه، وبعضهم حمله على ظاهره، وهو قال هنا قول أصحاب الحديث وأبي ثور وجماعة، لكن ما ذكر هل هو قول الظاهرية أو لا، أحسب أنه قول الظاهرية. وقد يعني رجحه الشيخ ابن باز وغيره، لأنهم قالوا سيأتي يعني سيأتي وجه الترجيح، أنهم يقولون كيف نحمل على صورة نادرة ونترك السورة المشهورة التي هي الغالب وهي صوم رمضان. وشيخ الإسلام وابن القيم اختار قول الإمام أحمد أنه في النذر فقط، لا سيما على مذهبهما، لأنه لو أخذناه على إطلاقه يتناول كل من مات عليه الصيام ولو بعد رمضانات، صح؟ فبالتالي على مذهبهم يقولون النذر هو الذي هذا يجزئ فيه، لأن النذر هو أوجبه على نفسه، أما الذي أوجبه على الشرع فإن لم يأتي به في وقته فلا يجزئ قضاء عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله، الوجه الرابع للجمهور من أهل العلم على أن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب أخذا بظاهره، والصواب مع الجمهور أنه لو قيل بالوجوب للازم أن يأثم الولي بعدم القضاء لكونه ترك واجبا، وهذا لا يصح لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هذه الأشياء لا ينبغي أن يهتم بها. مثلا الظاهري ممكن يقولوا كيف ترد علينا بنص عام ونحن عندنا نص خاص، فما الجواب؟ يعني هل مثلا ابن حزم تخفى عليه مثل هذه الآية لا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال أبوكم الظاهري الظاهر ما قدرت أقول حاجة. ولهذا يعني هم الجمهور مثلا يقولون مؤاخذة شخص بعمل غيره مناف للعدل، يعني فيه شيء مثلا من الظلم، وهذا لا يقبل التخصيص، مثل هذه العمومات لا تقبل التخصيص، لأن الله عز وجل مدح نفسه بها وتمدح بها وكذا، وأنه لا يأخذ أحدا بذنب غيره، فكيف تأتي تقول إلا في هذه الجزئية أخذ أحدا بذنب غيره؟ ولهذا قال ابن حزم ابن القيم كلاما معناه أن فيما أحسب أنه قال إن الظاهرية المذهب الظاهر يذهب جمال الشريعة، لأنه ينظر عليها إلى أنها جزئيات متناثرة ما عندها علاقة بها، ما تقول لي تقعد تنظر لي تقول لي عدل وما أين حديث خلاص يا زول، ما تقول لي أخذ العمومات وروح الشريعة كلام ده، ما عندك نص أي ما في نص مع السلامة، ما تقعد تلف وتدور وتكتر لي الكلام ده واضح، دايرين كده. أما مثلا أنت يقول لهم يا جماعة وكذا وتكترك ما في حاجة وصريحة ولا ما عندنا شغلة بك. يقول لي ابن عباس قال ولا أنس قال، عندك آية حديث تفهمها بظاهرة خلاص ما نايت، ولا حكم ومقاصد تقعد تلف وتدور. وهي الموضوع ده له توسط، يعني الظاهرية معهم جانب من الحق وهو أن يتمسك بالنصوص وأن لا تترك يعني من غير حجة وكذا، لكن زي ما قلنا مفهوم الحجة عندهم ضيق. في المقابل قابلهم أناس يعني مثلا إما من أهل الرأي أو ممن هم أبعد من أهل الرأي من الذين ظهروا في هذه الزمان اللي بيقولوا المجددينات كما قال الشيخ شاكر، قالوا له المجددينات هذا لا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ما عرفنا، قال هذا جمع مخنث سالم. فهذا مثل هؤلاء يعني يقول لك ايش روح الشريعة وكذا، لحد ما بيجوا هم بيشرعوا براهم دين تاني يعني تماما ما عنده، يقول لك انت اخذ الروح العام انه السارق والله نعاقبه بعدها نعاقبه بشنو، كل زمن نشوف المناسب ممكن نشوف اي سجن اي كده. وهذا لو طرده انه ما في ما حيكون في دين، يعني واحد يقول المقصود مثلا من رمضان انه يتصام شهر في السنة 30 يوم، ممكن نحسبها بالساعات ممكن نحسبها بالايام، فرق اذا في حر مصلحة الأمة العمل وكذا نخليه في الشتاء، طرده إنه ممكن نقول مثلا صلوات الخمسة دي يعني المقصود بها كذا وكذا، والزكاة دي أصلا مقصود بها كذا، نعيد النظر في أنصبتها بما يناسب الزمان، المواريث دي زمان لأنه المرأة ما بتعمل زي ما كانوا بيقولوا الجماعة اللي انتوا عارفينه، يقول لك مثلا ده زمان لأنه المرأة ما بتعمل، الآن ممكن نحن ننظر روح الشريعة إنه العدل وكذا، فالآن الأمور اختلفت فيدور الحكم مع علتي. هم طبعا بيقولوا علتي هو ما إلا، لكن هم ما إما ما فاهمين أو متجاهلين، فبالتالي حيفتح لنا باب زي ده. فبالتالي التوسط هو المطلوب. وقد ناقش ابن دقيق العيد هذه القضية الدقيقة فقال متى ينظر إلى اللفظ ومتى ينظر إلى المعنى، وهل يترك مثلا بعض ظاهر اللفظ لأجل المعنى أو لا. فقال إن المعنى إذا كان قويا جدا وكذا فإنه يحسن يعني أحيانا، وأما إذا كان بعيدا فالتمسك بظاهر اللفظ أولى. لكن طبعا القرب والبعد وكذا هذه أمور نسبية. نعم، وهذا من أسباب اختلاف العلماء في مثل هذا. لكن الظاهرية ممكن يقولوا ده يعني زي الحكم الوضعي، ده كان سبب وفي النهاية وجب عليك صيام، بعد كده خلاص انت لو قصرت فيه فأثمت لتركك ما أوجبه الله عليك، انت ما أثمت بفعل غيرك بل أثمت بهذا الترك الثاني مثلا. نعم، مثل الدية والأشياء. نعم، قلنا الجمهور من العلم على أن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب، قبله قال لا يصام عن الميت، المسألتان ليست سواء. لا، المسألة هذه أنه هل الصيام، أن تقصد الجمهور من العلم الأمر حمر محمول. نعم، هو هي ليست نفس المسألة قطعا، لكن ممكن نقول هل هناك تنافي باعتبار أن الجمهور أصلا لا يرون الصيام، ربما يكون عندهم محامل مثلا للحديث أخرى أنا ما اطلعت على كلامهم فيها، لكن أكيد أن لهم محامل لأن هذا الحديث حديث في الصحيحين، فلا يمكن أن يكون يعني مثلا أهملوه تماما هكذا. طبعا معروف أن الصحيحين جاء بعد الأئمة، لكن المقصود أن مثلا علماء المذاهب الذين جاءوا بعدهم مثل النووي ومثلا ابن حجر وابن بطال وكذا الذين شرحوا، أكيد أنهم لهم محامل لهذا الحديث، وعلماء المذهب من قديم والحديث معروف يعني من زمن الأئمة من قبل صاحبي الصحيح، خاصة بعض الأئمة كالشافعي الحمد لله لهم اهتمام بالأخذ بظواهر الأحاديث وكذا، فأكيد أنه وجهه بتوجيه معين، بس ما أدري ما هو توجيهه، لو رجعنا لشرح النووي أو لفتح الباري لعلنا نجد توجيه الأئمة لمثل هذا الحديث، فلعلهم على توجيههم ذلك يقولون هذا على هذا التوجيه يقولون صيام الولي مستحب له وليس واجبا عليه. نعم، السلام عليكم. ثم قال وفقه الله وبركه، اختلف القائلون بأنه يصام عن الميت في نوع ما يصام عنه على قولين، الأول أنه يصام عنه كل صيام واجب سواء كان واجبا لأصل الشرع كصوم رمضان أم واجبا من نذر، هذا قول الشافعية ابن حزم واستدلوا بعموم الحديث، قول الثاني لا يصام إلا النذر وما عداه فالإطعام. هذا غريب لأنه قبل قليل قال إن قول الشافعي في الجديد أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه، ثم قال قول الشافعي أنه يصام عنه ولو رمضان، هذا يحتاج إلى تحرير وعزى هنا للمجموع. طبعا لا بد أن ننتبه أن المجموع مثلا إذا قال فيه النووي المختار أي عنده هو ولو خالف المذهب، ولهذا نحتاج دائما أن نعرف اصطلاحات الأئمة. فلو جاء قال ها النووي قال المختار كذا، لا أنت لا بد أن ترجع إلى اصطلاحاته في البداية وتعرف أنه ماذا أراد به المختار وما إلى ذا. نعم، بخلاف إذا قال مثلا الصحيح كذا أو كذا يعني مثلا من المذهب، هذا شيء آخر. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله والقول الثاني أنه لا يصام عنه إلا النذر وما عداه فالإطعام، وهذا مذهب الإمام أحمد بل نص عليه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا النذر، هذا هو قول الليث وإسحاق. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي مات علي صوم نذر أصوم عنها، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال أصومي عن أمتي. في رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أكبر يقضى. قالوا فيحمل العموم الذي في حديث عائشة رضي الله عنها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الدال على قضاء الصيام النذر. وهذا في شيء من الإشكال يعني، لأن حديث ابن عباس هذا ليس يعني مثلا مخصصا، ولا حديث عائشة مثلا مطلق، لأن من مات عليه صيام هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد إيش العموم. والعموم إذا ذكر فرد يوافقه يعني ذكر فرد بما يوافق العموم لا يخصص العموم، هذه قاعدة أصولية. إذا قلت مثلا اجتهد أيها الطلاب ثم قلت اجتهد زيد يعني يا زيد، هل هذا يخصص أن البقية لا هم غير مقصودين؟ لا طبعا، إنما هذا تأكيد على فرد خاص. فهنا ليس هناك يعني شروط الحمل للعموم على كذا، في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله كما استدلوا بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم عائشة وابن عباس بالإطعام عنه وقاسوا الصيام على سائر العبادات فإنه لا يقوم بها أحد عن أحد إلا الحج فإنه مخصوص، لأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلا في الحياة وهو الإطعام، وجب أن يكون له بدلا بعد الموت مثل الحياة. الذين قالوا إن قضاء الصوم عن الميت عام لكل صيام واجب سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو بالنذر أيدوا قولهم بأمرين. الأول أن حديث عائشة رضي الله عنها جاء في تقرير القاعدة الكلية لجميع الأمة لأن من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو فرد من أفراد هذه القاعدة وعليه فلا تعارض حتى يجمع بينهما، بل إن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وقوله فدين الله أحق أن يقضى، يعني دين الله هذا عام يدخل فيه رمضان وغيره. نعم. السلام عليكم. ثم قال الثاني كيف يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على صوم النذر فقط وتمنع دلالته على الواجب لأصل الشرع، مع أن الواجب لأصل الشرع أكثر وقوعا، إنك لو قارنت بين من يموت عليه قضاء رمضان ومن يموت عليه صوم النذر لوجدت الأول أكثر بكثير، ليس هذا من رفع دلالة الحديث على ما هو غالب وحملها على ما هو نادر، هذا ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد في أغلبها، والله تعالى أعلم. وحال إلى كتابي الشيخ ابن عثيمين وابن لازم نشر أنهما يرجحان هذا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، هذا الباب عقده المؤلف لذكر الأحاديث الواردة في صوم التطوع والأحاديث الواردة فيما نهي عن صومه، ذلك أنه ورد في السنة أن لبعض الأيام مزيد فضل حتى الشرع على صيامه، ورد النهي عن صيام بعض الأيام بحكم عظيمة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الأيام صيامها على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى ما في صومه فضل خاص، المرتبة الثانية ما ليس فيه فضله صوم فضل خاص ولكنه يدخل في عمومات فضل الصيام، مثلا لو واحد يريد أن يصوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء. النوع الثالث ما نهي عن صومه إما مطلقا وإما مثلا إفرادا مثل الجمعة وما جاء في السبت وما إلى ذلك. إذن ثلاث مرات: ما نهي وما رغب وما لم ولم، أو ما لم يرغب في صومه ولم ينهى عن صومه. نعم. السلام عليكم. فيما قال وفقه الله: قد جاء في السنة الترغيب بالصيام وبيان عظيم ثوابه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجل الصيام فرحتان: فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربي. الله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه من بين سائر الأعمال وكفى بهذه الإضافة طرفا. هذا والله أعلم لأمرين: أول، أن الصيام يستدرك النار كله. يعيد الصائم فقد يعيد الصائم فقد شهوته لا سيما في نهاره. نعم فقد شهوته لا سيما. أحسن عليكم. فيعيد الصائم فقد شهوته نعم لا سيما في نهار الصيف لطوله وشدة حره. الثاني، أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله تعالى، هو عمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الصوم رياء. وهذه العبارة يعني صحيح، المحافظة على الصوم يعني يستطيع العبد مثلا أن يأكل ولا يطلع عليه أحد. المحافظة عليه يعني مثل الجنابة وكذا، هي من الأعمال التي لا يراها الخلق وكذا، فبالتالي يعني يبعد الرياء فيها من هذه الجهة. أما أصل الصوم فأنا مستشكل أنه لا يمكن الرياء فيه، اللهم إلا أن يكون يعني يقصد مثلا الرياء بمعنى الرؤية، أنهم لا يرونك وأنت صائم، يعني لأن الصيام لا يرى لأنه ترك. وأما التسميع فهو واقع فيه، يعني لا أقول جائز بس وإنما واقع. فالناس، وأذكر من هذا، وأنا لا أتهم هذا الرجل بعيني يعني، لكن أريد أن أبين لكم أنه يمكن أن يقع. أذكر أنه في أحد الكتب النحوية، يعني ما عنده علاقة، واحد يقدم لصاحب الكتاب، واحد من يعني ليس المعاصرين ولكنه من المتأخرين، فقدم له ثم في نهاية المقدمة كتب: يريد أن يعرف بنفسه يعني، صائم دهره لطف الله به فلان ابن فلان. يعني إيش اللي دخل صائم دهري الآن؟ إحنا ما نتكلم، هو يقدم لكتاب نحوي يعني ما في أي علاقة ونحن لا نقول أنه رائع، لكن يمكن أن يرأي شخص بهذه الصورة. وكذلك إذا مثلا واحد جلس عند وقت الإفطار بتمر وكذا يوم الاثنين وكذا أو الخميس، تفضل وكذا، فيمكن أن يرأي الشخص. ليس معنى هذا أن كل من فعل هذا فقد رأى، لكن نقصد أنه يمكن أن يدخله الرياء، يمكن أن يرأي بهذه الطريقة مثلا، أو يقول مثلا أنا أصوم كل يوم كذا ولله الحمد، هو يقصد الرياء بذلك. فأنا ما أعرف يعني، لعل ليس في الصوم رياء بالمعنى الأول، أن المحافظة عليه سر بين العبد وربه. أما أصل الصيام فما أدري أنا إيش. لعلي أنا أقرأ لكم الحديث الأخير هذا حتى، لأنه طويل فننهي بسرعة، نحاول إن شاء الله حتى نقف عنه. قال رحمه الله: أيام يستحب صيامها. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه الحارث بن ربعي، حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. رواه مسلم. وهذا نعم، وهذا هذا الحديث مختصر يعني، وسيأتي أن الحافظ قدم فيه آخر. رواه مسلم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث وأخرجه مسلم في كتاب الصيام بابه، طبعا هذا تبويبات النووي ونحوي، استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. ما أدري الخميس، هذه الخميس هذا لم يرد في مسلم، بل مسلم أعرض عنه عمدا ونص على ذلك، قال وكان في هذا الحديث ذكر الخميس وإنما تركناه لما نراه وهما. فما أدري يعني ماذا يقصد النووي بقوله والخميس، إلا أن يقصد أنه يعني مثلا ما قبل من مسلم هذه الليلة، ينظر في شرح. من طريق غيلان ابن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني هكذا ضبطها، عن أبي قتادة الأنصاري وساق الحديث إلى أن قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وقال أنزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله ساق الحديث بتقديم وتأخير قد سبق لنا أن من منهج الحافظ أنه يروي بالمعنى ويختصر الأحاديث ونحو ذلك وهذا الحديث عله البخاري بعدم سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة نحن نعرف أن مذهب البخاري اشتراط اللقاء فلما لم يثبت عنده اللقاء عل هذا الحديث ولم يقبله ومسلم أخرجه على قاعدته ولهذا عرض في صحيح عن هذا الحديث ولم يرد شيئا يدل على فضل صوم يوم عرفة وروى حديثين في عدم صيامه كأنه يقول يعني البخاري يرى أن صوم يوم عرفة ليس فيه دليل يصح على مشروعيته لكن الذي أذكره أن البخاري ذكر حديثا يحتمل وهو حديث ميمونة عفوا حديث أم الفضل أنها أن الناس تماروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة هل يصوم يوم عرفة هل هو صائم أو لا فأرسلوا إليه بلبن فشربه والناس ينظرون كذا وهذا الحديث محتمل أن يكون البخاري يرى يعني أن صوم يوم عرفة لم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس أفطره ويحتمل أيضا احتمالا آخر وهو أنه متقرر عند الصحابة أن يوم عرفة يصام وإنما شكوا فيه لأنه كان حاجة فقالوا هل صام هذه السنة يعني كما يصوم كل مرة ولا لم يصوم لأنه مفطر يعني يفطر يتقوى يفطر يتقوى على الحج فظهر أنه مفطر وليس بصائم وإلا لو كان يوم عرفة أصلا غير معروف الصيام ما الذي يجعل الصحابة يتساءلون هل هو صائم أو لا واضح فهذا محتمل يعني ليس بصريح لأنه ينفي لكن الحديث الآخر ما أعرف يعني ولهذا بعض المتوحشين في العلال كما يقولون كما أقول أنا يعني أنكر صوم يوم عرفة يعني وهو عندكم في بلاد السودان أنكره وقال ما يثبت فيه شيء ومن باب أولى طبعا أنه أنكر الست من شوال وما إلى ذلك وأنتم تعرفونه لكن ما أريد أن أسمي قال الوجه الثاني استدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل صيام يوم الاثنين وأيضا يعني بعض الناس أيضا حديث الاثنين والخميس هذا حديث الاثنين والخميس وهو في مسلم دون البخاري وهو معل مسلم بنفسه أعلى لوضة الخميس والاثنين أعلها البخاري بناء على مذهبه وبعد ذلك الأحاديث الأخرى في السنن كما سيذكر هو لكن قيل إنه ورد يعني عن السلف وكذا ولهذا الآثار مكملة للأحاديث فالإنسان كان أصحاب الحديث يحبون للرجل أن يكتب الآثار لا سيما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أو بعد كتابة الحديث يستدل بها وتكون شواهد لا سيما في الأشياء التعبدية التي لا تقال من قبل الرأي الوجه الثاني استدل الفقهاء بهذا الحديث وهذا أيضا هذه اللفظة أنيقة في التملص من كونه دليلا يعني انظر سيأتي سيقول مثلا الحديث دليل على فضل صيام وهنا قال استدلوا بهذا الحديث على فضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع لأن هذا يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس بشيرا ونذيرا وأنزل الله فيه القرآن وهذه نعم عظيمة خص الله بهذا اليوم وأما صيام يوم الخميس فقد ورد فيه عدة أحاديث أكثرها من قبيل السنة الفعلية يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ومنها حديث أبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد وبعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وهي في السنن والمسانيد وأسانيدها فيها مقال لكن لعلها باجتماعها وتعدد رواتها وما لبعضها من متابعات تقوى وقد ذهب إلى تصحيحها وتصحيح بعضها جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر فإنه قال وقد ورد في صيام الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة ويؤيدها أنه جاء في بعضها تعليل صيام الخميس مع الاثنين بكونهما يومين تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى وعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس من غير ذكر الصيام يعني جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أن السماء يعني تفتح يوم الاثنين والخميس فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن أو كذا أو يقال أو يعني لإثنين بينهما شيء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا وقد أعله الدارقطني بالوقف لكن مسلما رجح رفعه ومثله لا يقال بالرأي ولا يدرك بالقياس كما قال ابن عبد البر والله تعالى وهذا يدل على أن الأئمة لا يكتفون بأنه إذا كان الحديث معروف أنه موقوف لا يأخذ أي واحد رفع ثقة يلا على طول زيادة ثقة وصحح كما يفعل المعاصرون لا إنما يرجحون الوقف على الرفع إذا كان رواته أثبت هذا هو مذهب أئمة أهل الحديث الكبار، أنهم إذا تعارض الوقف والرفع أو الوصل والإرسال لا يأخذون بهذا مطلقا ولا بهذا، وإنما ينظرون من الذي روى هذا ومن الذي روى هذا ثم يرجحون. والغالب طبعا كثيرا ما تكون بالنسبة للعلل أن الحديث يكون الأرجح وقفه أو إرساله، لكن أحيانا يكون بالعكس، يكون الراجح وصله أو رفعه على حسب من روى قارنون. وأما المتأخرون لا يلتفتون إلى هذا ويمشون على طريقة الفقهاء، وهم يظنون أنهم على طريقة المحدثين، فيقولون مثلا لا فلان رفعه وهو ثقة حتى لو خالفه 20، المهم أنه هذا ثقة وكذا، ولا يخطأ الثقة بالظن، وهذا لا ينافي، وهذا فيه زيادة علم وليس فيه مخالفة، فيصححونه. هذا كلام يعني ضعيف نقلا وعقلا، نقلا عن الأئمة ونظرا كذلك، لأن الشذوذ فيه واضح وجل من لا يسمع، وإلا هكذا سننكر علم العلل جملة. الوجه الثالث يتعلق بعض المبتدع من الصوفية وشباههم بهذا الحديث على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شرع فيه الصيام، ولا ريب أن هذا الاستدلاء، والغريب أن الصيام هو يحرم في العيد أصلا وهم اتخذوه عيدا، يعني ما في علاقة، ولا ريب أن هذا الاستدلال عن الصواب بمعزل. ولا تمسك للمبتدع بهذا الحديث لأمور: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده في حياته، ولم يحتفل به أصحاب من بعده رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان، ولو كان مشروعا لسبقونا إليه، فإنهم أكثر الأمة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها تعظيما، أفيكونون ضيعوا هذا الأمر وتركوا ما هو فاضل ومطلوب تساهلا أم عدم مسارعة إلى الخير؟ كلا. ثانيا أن العبادات توقيفية، والشارع عين العبادة المشروعة يوم الاثنين وهي الصيام، فاقتصر على الوارد ولا يتعدى إلى غيره. أما حلاوة مولد وكذا وأكل كثير وبعدين يقول صام يوم الاثنين، علاقة شنو بين الموضوعين؟ صوم وطيب. ثالثا، وطبعا هذا ليس بمشروع لكن من باب الإلزام، ثالثا صوم يعني مثلا يوم الثاني عشر أو كذا، هذا لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى في هذه الأيام، وإنما يوم من الأسبوع الاثنين. ثالثا، أن علة الصوم ليست منحصرة بكونه يوم المولد، يعني العلة مركبة من عدة أمور ليست مفردة، وللرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علة أخرى وهي إنزال الوحي، وعلة ثالثة وهي عرض الأعمال على الله في حديث آخر. فلماذا توجد تؤخذ علة واحدة فقط وتعد إلى أمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا ريب أن الاحتفال بالموالد عموما يعني من البدع المحدثة في الدين، ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى أنهم يحتفلون بمولد عيسى وإلى ذلك، وهذا بصرف النظر عما يقع في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصل إلى حد الشرك بالله تعالى وبغير الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يقولون مدحا ثم يمدحون أولياءهم المزعومين أيضا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد الشيعة الفاطميون، والأدق التعبير بالعبيديين لأنهم من بني عبيد القداح، ميمون القداح الذي قيل كان أصله مجوسيا فأسلم، ولا يثبت أهل العلم أكثرهم لا يثبتون صحة نسبهم أصلا، ولا نسب عربي أصلا فضلا عن أن يكونوا من أهل البيت في المئة الرابعة، ثم تبعهم بعض من ينتسبون إلى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا، والله المستعان. وجه رابع، الحديث دليل على فضل صيام يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى، حيث إن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وإنما يستحب صيامه لأهل الأمصار، أما الحاج فلا يسن له صيامه، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفاء بعده، وسيأتي ذلك إن شاء الله في حديثناها عن صوم يوم عرفة بعرفة، هو حديث ضعيف لكن معناه يعني أصل معناه صحيح. لماذا قلنا أصل معناه؟ كما قلنا لابد أن تدقق في فرق بين أن لا يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ينهى عن صيامه، صح؟ نهي عن صيامه هذا قدر زائد، فكن دقيقا، لا كل شيء يتشابه تقول هذا يدل وهذا يدل، لا، وإنما يستحب. وقد قال بعض العلماء إن معنى تكفير الذنوب السنة الآتية أنه يوفق لترك المعاصي، طبعا مغفرة ذنوب سنة آتية يعني فيه غرابة نوعا ما، ولعل هذا ما أدري هل يعني مما جعل البخاري يعل الحديث كقراء مثلا في المتن أو كذا، يعني ليس معروفا في أكثر النصوص مغفرة شيء سيأتي بناء على عمل صالح يوما، طبعا في مغفرة ما سيأتي لكن في أعمال عملت خاصة مثلا في أوضاع خاصة مثل أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وما إلى ذلك، لكن كون يعني مثلا عمل أي شخص يعمله يغفر له ذنوب مستقبلية فهذا يعني لا نقول أنه ليس بوارد لكنه ليس بمشهور النصوص. وعلى كل اختلفوا في معناه، بعضهم قال معنى تكفير الذنوب السنة الآتية أنه يوفق لترك المعاصي فلا يأتي بذنب، وهذا فيه نظر، والأظهر أن الحديث على ظاهره هو أنه تكفر عنه ذنوبه التي سيفعلها، لكن سيذكر أن الذنوب هي الصغائر. ومن غريب مذاهب بعض المشايخ في هذا أن شيخنا خالد بن فوزي وفقه الله كان يرى أن هذا يدل على أنه سيعيش سنة قادمة كاملة، لأنه قال كيف تكفر ذنوبه وهو لن يعيش، فقال من صام يوم عرفة كان هذا سببا لحياته سنة كاملة. ويقول إنه يعرف امرأة كأنها أم زوجتي أو كذا كانت تصوم يوم عرفة كل سنة وهي كبيرة في السن الظاهر، إلى أن جاءها سنة يعني حصل لها شيء أو كذا عذر ولم تستطع بسبب مرض أو كبر أو كذا فماتت في تلك السنة. فنقول مثلا يقول ماذا تقولون أنتم في هذا الحديث؟ يقولون يعني إن عاش تأويل، يقول هذا تأويل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تغفر له ذنوب، والذنوب معناه ذنوب سنة معناه أنه سيعيش سنة، ولهذا كان يصومه حتى لو حج، وهو كان من أهل مكة كان يحج يعني تقريبا كل سنة، ومع ذلك يحج يصوم ويقول إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعف عن الصيام قديما يعني في الأوقات، أما الآن في المكيفات وجالس في السيارة تدعو كذا في المكيف بعدين تقول يعني قال يعني فبالتالي لا بأس أن يصام، يعني يقول لا بأس أن يصام مع الحج. وعلى كل يعني هذا مذهبه. وقد اختلف العلماء في هذا التكفير هل هو شامل للصغائر، ولهذا كان يمزح يعني وهو يحب المزح يقول صم يوم عرفة وخط كل المخاطر فهن أمانه أو كذا. الله المستعان. قال وقد اختلف العلماء في هذا التكفير هل هو شامل للصغائر والكبائر أو أنه خاص بالصغائر، في يعني ليس في هذا الحديث خاصة، في كل الأحاديث التي وردت بهذا المعنى قولان، الأول أنه خاص بالصغائر وأما الكبائر وهذا قول الجمهور كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك فلا تكفر الأعمال الصالحة بل لا بد لها من توبة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فدلت الآية الكريمة على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، واجتنابها هو التوبة منها، اجتنابها وعدم فعلها ابتداء لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وجه الدلالة أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان وهي عبادات عظيمة لا تكفر الكبائر، فما دونها من الأعمال الصالحة كصوم يوم عرفة من باب أولى، بل إن ابن عبد البر، الظاهر أنا عندي إن عبد البر كذا عندكم كذا عندكم يا مشايخ، بل إن عبد البر كذا نعم سقط بس كلمة ابن نعم، بل إن ابن عبد البر قد حكى الإجماع في ذلك، فهو يقول بعد تقرير أن الأعمال الصالح لا تكفر الكبائر وأنه لا بد لها من توبة. بهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت عليه جماعة علماء المسلمين. هذه العبارة ليست صريحة من ابن عبد البر في حكاية الإجماع، لأن عبارة جماعة علماء المسلمين معناها معظمهم وجل، قد يكون معناها جلهم ومعظمهم، وهو يستعمل هذه العبارة يعني عنده كثيرا، ولا أحسب على حسب يعني تعامل المتواضع مع كلام ابن عبد البر أنه يقصد بهذا حكاية الإجماع، وإنما يقصد أنه قد يكون إجماعا أو قد يكون عليه عامة العلماء. ولما حكى ابن رجب مذهب الجمهور قال وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، يعني اعتبره إجماع معنى ابن عبد البر، وهذا قد يكون في سياق معين إذا قال مثلا أنه لا يعرف مخالفا وكذا، أو مثلا كان من ظاهر كلامه أنه لم يذكر شخصا آخر، لكن أما إذا كان يعتبر القول شاذا فقد يحكي مثل هذه الإبقى. فالقصد أن هذه ليست نصا على حسب سياق كلامه، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس والصغائر خاصة كما في الحديث السابق، لأنه قال الجمعة الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان مكفرات إذا اجتنب الكبائر، إذن مفهومه أنه إذا لم يجتنب الكبائر لا تكفر هذه الأعمال، فإذا كان أركان الإسلام العظيمة لا فكيف بغيره. والقول الثاني أن التكفير شامل للصغائر والكبائر، وهذا قول ابن المنذر في قيام ليلة القدر خاصة، وابن حزم وهو ظاهر كلام من الصلاح في فتاويه وقد نصر نعم يقطع قليلا صوته ما أدري عندي ما أدري الصوت يقطع يا شباب أي نعم يقطع عندي أيضا. طيب ما أدري أنا في نفس المكان ما غيرته. طيب الآن أفضل الآن واضح. طيب نعم. والقول الثاني أن التكفير شامل للصغير والكبير، وهذا قول ابن المنذر في قيام ليلة القدر خاصة يعني، وابن حزم وهو ظاهر كلام الصلاح في فتاويه قد نصر ابن تيمية هذا القول واحتج له بالعمومات كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وبالأدلة التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات كالوضوء وصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيره. وقد ضعف هذا القول ابن عبد البر ورد على قائله ونقل ابن رجب كلامه وأقره ونصر القول بأن التكفير خاص بالصغائر وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وهذا في الحقيقة يعني قوي. وقال ابن تيمية يعني الله عز وجل أصلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال طيب أصلا اجتناب الكبائر مكفر للصغائر فماذا تكفر الأعمال الصالحة؟ لكن قد يقال إن الأعمال الصالحة يعني يقول للجمهور أنتم تقولون لابد أن يجتنب الكبائر، طيب هو أصلا اجتناب الكبائر مكفر للصغائر غير الأعمال الصالحة، فكيف فماذا تكفر الأعمال الصالحة؟ الصغائر ما كفرت انتهت. لكن قد يقال إن ترك هذه الأعمال مثلا عظيمة مثل الصلاة و هذا بنفسه يعني من الكبائر، فإذا الإنسان لا يمكن أن يترك الكبائر إلا إذا التزم بهذه الأعمال، لأن الجمعة واجب مثلا والصلوات الخمس، فإذا أتى بها فهي تكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكبائر لا تدخل في هذا، فيبقى ما غيرهم من باب أولى. وأضف إلى ذلك أنها كلها أسباب تتعاضد على المغفرة، ولا نستطيع أن نجزم بسبب معين أنه يخرج. لكن قد يقال بعض الأعمال فيها نصوص خاصة مثل الإسلام يجب ما قبله من صغائر وكبائر، ما أظن أن فيه خلافا يعني، اللهم إلا يكون في حقوق ناس أو كذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن به الهجرة والحج، وقال في الحديث الآخر خرج من ذنوبه يوم كيوم ولدته أمه. وهل أمه ولدته بكبائر؟ لا طبعا. لكن قد يقال إن الحج المبرور هذا الذي هو جزاؤه هذا لا يوفق له إلا إنسان مصر على الكبائر، بل لا بد أن يكون في قلبه من الندم وكذا، وبالتالي يكون يعني إيش في حكم التائب، والله أعلم. الوجه الخامس، الحديث دليلا على فضل صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر رمضان من شهر الله المحرم، وليس هو اليوم التاسع. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. حديث. والحديث أو الحكمة من الحث على صيامه مع ما فيه من الأجر هي تعظيم هذا اليوم وشكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل في هذا اليوم يعني، وإغراق فرعون وقومه. ولهذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى، وصامته اليهود، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حق بأن تقتدي بموسى من اليهود، ويستحب صيام التاسع مع العاشر ليس وحده كما قال بعض المعاصرين. هذا قول يعني فيه شذوذ. وأما حديث ابن عباس الذي في مسلم إذا أصبحت التاسعة فصم، فهذا محمول على أنه يقصد التاسع مع العاشر، لما سيأتي أنه صرح بالجمع بينهما بإسناد صحيح عنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء أمر بصيامه، قال يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع العاشر يعني، ليس كما قاله بعضهم اليوم التاسع بدل العاشر وأنه نسخ، هذا غلط. وسيأتي أن ابن عباس نفسه وهو الراوي كان يقول يصام التاسع مع العاشر، وبهذا يفهم حديثه الآخر الذي هو إذا أصبحت التاسع فصم ليس مقصود به أنه بدل العاشر إنما معه كما سيأتي صريحا. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد صح هذا هو عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس. أما ما ورد عنه مرفوعا بلفظ صوم قبله يوما أو بعده يوما فهذا حديث ضعيف، وكذا ما جاء بلفظ صوم قبله يوما وبعده يوم قد أطال تخريجه في الحاشية. إذن هذا الحديث لا يثبت. على هذا قول بعض أهل العلم الأكمل مرتبة أن تصوم معه يوما قبله يوما بعده، فهذا فيه ما فيه يعني يحتاج إلى تحرير، يوما قبله معه وهذا هو الثابت. لكن قد يقال إن التعليل بالمخالفة بجمع يوم يقتضي أنه إذا ما تيسر له أن يصوم اليوم التاسع فإنه يصوم الحادي عشر ليخالف اليهود، إذ المقصود جمع يوم مع هذا اليوم ليخالف صوم اليهود، لكن الأصل المنصوص هو التاسع، لكن إن فات أو لا يبعد أن يقال يصوم الحد، أما أن يجمعهما معه فهذا بناء على الحديث هذا، وهذا الحديث يعني ضعيف كما رأيتم والله أعلم. وعلى هذا فلم يثبت صوم الحادي عشر، لكن كما قلنا يمكن أن يحتمله المعنى لوحده مع العاشر إذا لم يتيسر له صوم التاسع. ولا صيام ثلاثة أيام الحادي عشر والتاسع مع العشر إلا إن كان من باب فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي هي مطلقة ولو كانت غير البيض، لا سيما أنها في شهر حرام، ورد الحث على صيامه لأنه أفضل الصوم بعد رمضان. وأما إفراد العاشر بالصوم، طيب إذا ما تيسر له لا تاسع ولا حادي عشر هل مكروه؟ قال لك فمن أهل العلم من كره لأنه تشبه بأهل الكتاب، وقول ابن عباس رضي الله عنهما على ما هو مشهور عنه، وهو مذهب الإمام أحمد وبعض الحنفية، قالوا مكروه هذا إفراده بالصوم مكروه. وقال آخرون لا يكره لأنه من الأيام الفاضل اللي هو عاشوراء، فيستحب إدراك فضيلتها بالصوم، والأكثرون على أنه مكروه في حق من استطاع أن يجمع معه غيره، ولا ينفي ذلك حصول الأجر لمن صامه وحده، بل هو مثاب إن شاء الله تعالى. والله تعالى كأنه يريد والله أعلم يثاب على صوم يوم عاشوراء ويكره له ترك التاسع أو الحادي عشر. فهنا في فكاك جهة صوم يوم عاشوراء طاعة، لكن تركه لأن الطاعة لا يمكن أن تكون مكروها، فهو إيش يقول؟ يؤجر على صوم يوم عاشوراء وهو طاعة، لكن تركه لليوم الآخر هو المكروه، فهو ارتكب طاعة ومكروها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.